ذلك كان الإخوة ويعودون بجازتهم ثم نعود إلى كتاب موثق ونرجو الله سبحانه أن يوفقنا إلى إكماله حيث أوشك ولله الحمد على ذلك. وإن أنسب ما يتناوله المتحدث وتناوله الناس في هذه الآونة بل وفي هذا الوقت مواضيع عديدة، مواضيع تتعلق بأحداث الساعة وقد حفلت بها الإذاعات والصحف ومجالس الناس، وأحاديث عن حدث الهجرة وما فيها من مواعظ ودروس وعبر. وحيث أن الكل له أهميته ورغب البعض الآن أن يكون الحديث عن الهجرة النبوية وتحقيقا لهذه الرغبة، نقدم ما يسر الله في أمر الهجرة، ولنعلم جميعا أن الحديث عن الهجرة والحديث عن أي حدث من أحداث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو جزء من سيرته العطرة. والسيرة النبوية بصفة عامة تعتبر التطبيق العملي لتعاليم الإسلام بكاملها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المطبق والمنفذ لما أوحي إليه من ربه، والله سبحانه وتعالى جعله صلى الله عليه وسلم أسوة للأمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا شك، لأنه صلوات الله وسلامه عليه من البشر وتجري عليه أحكام البشر ويطبق عمليا ما يمكن للبشر أن يطبقه. والهجرة عند الدارس المتأمل تعتبر نقطة الوصل أو همزة الوصل كما يقول النحاة، أو الجسر الذي يصل بين شطي الزمن، شط الماضي وشط المستقبل. والماضي ماضي بعيد في عهد النبوات والمرسلين، وماض قريب ابتداء من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الهجرة نقلة، انتقلت الدعوة من مهدها الأول بعد 13 سنة وجاءت إلى المدينة لعشر سنوات فقط، وبها تمت الرسالة. أما ما قبل البعثة فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله نظر إلى العالم فمقتهم لما كانوا عليه من عبادة الأصنام ومن جاهلية جهلاء، وصفها جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه عند النجاشي رضي الله تعالى عنه حينما انتهت وقعة بدر وخرج مهاجرون قبل الهجرة إلى المدينة إلى الحبشة، وذلك بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم على ما تأتي الإشارة إليه. فأرسلت قريش لتنتقم من المسلمين، أرسلت إلى النجاشي تستعيد وتسترد أولئك المهاجرين الأولين، وقالوا إن طلبتنا وثأرنا بالحبشة. وهناك تدخل عمرو بن العاص في حرب باردة وتحريض، ولكن الله سبحانه يتدارك الحق وينصره. يهمنا في كلمات جعفر عند النجاشي: كنا في جاهلية جهلاء، يأكل قوينا ضعيفنا، نأتي المحرمات، نقطع الأرحام، نغدر بالعهود، أشياء كثيرة ذكرها في جاهليتهم. فبعث الله فينا رجلا منا نعرف نشأته ونسبه وولادته، فأمرنا بطاعة الله بعبادة الله وحده، وأمرنا بالصدق ونهانا عن الكذب، وأمرنا بصلة الأرحام، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن كل منكر إلى شيء، وعدد محاسن الإسلام. وهنا كانت الحياة في مكة على ما وصف جعفر، والله سبحانه وتعالى لما أراد الخير لبني آدم أو للإنسانية جمعا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم تاريخها طويل، وذلك أن الله سبحانه بعلمه وقدرته وإرادته ورحمته رسم ذلك من قبل أن يوجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل وقبل أن توجد هذه الأمة، وأخذ العهد على جميع الأنبياء أنه إذا جاءهم يؤمنون به وينصرون. وجاء عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأعلن البشارة بمجيئه صلوات الله وسلامه عليه في قوله: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يسميه باسمه. بل إن المولى سبحانه يسجل لرسول الله حق الرسالة، ويسجل لأصحابه الذين معه صفاتهم ومثلهم في الأمم الماضية قبل مجيئهم، وذلك في أواخر سورة الفتح في أمر الحديبية من أول السياق: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي، هو ضمير الشأن راجع إلى المولى سبحانه، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والدين اسم جنس، أي على الأديان كلها. وكفى بالله شهيدا. لاحظوا يا إخوان، هذا السياق جاء في سورة الصف، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، في سورة الفتح: ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وفي السورة الثانية في التغابن: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وتذييل القرآن الكريم على السياق الواحد بتذييلين متغايرين يدل على مغايرة الموقف، لأن الموقف في سورة الفاتح تكريم لرسول الله ولأصحابه معه، لأنه بعد السياق وكفى بالله شهيدا، أي على هذا الوعد لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله، يعني هو الذي يتولى أمره، يعني لم يكله إليكم، يعني ما دام هو أرسله سيتولى هو تنفيذ وإبلاغ تلك الرسالة بتأييد من عنده، وكفى بالله شهيدا على إتمام ذلك وإنفاذه. ثم يأتي شهادة من عند الله بالجملة الإسمية، هو الذي محمد رسول الله. وهذا رد على ما جاء عن سهيل بن عمرو الذي جاء يفاوض وكتبوا الاتفاقية وقال اكتب يا علي هذا ما صالح او عاهد عليه محمد رسول الله. قال لا اصبر، لو كنت اعلم انك رسول الله ما صددتك عن البيت، اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، اكتب اسمك واسم ابيك. فكأن المولى تعالى يقول اذا هم لم يشهدوا انك رسول الله، الله يشهد محمد رسول الله ولو ابى اولئك الناس. ثم وهو محل الشاهد محمد رسول الله، طيب الرسالة الصفاء واختيار، والله قد اصطفاه من زمان قبل ان يولد ويولد اباؤه، وبشر به عيسى لبني اسرائيل من زمن، ولكن الذين معه افراد في الامة ليسوا رسل ولا انبياء، ولكن القرآن يأتي بذكرهم في معرض التكريم وبيان عظيم الشأن ورفعة المكانة. والذين معه محمد رسول الله، اخبار من الله بصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتناول من معه ما شأنهم والذين معه. وإن كان بعض العلماء يقول تلك المعية معه فين؟ معه في الحديبية، معه في عصره من عموم الصحابة، معه على الإسلام، أي أن المعية هنا إما عامة أو خاصة أو أخص. عامة في كل مسلم مع رسول الله على الإسلام، خاصة في الصحابة الذين في عصره، أخص من ذلك كل الذين شهدوا الحديبية. وكل ذلك محتمل. يهمنا والذين معه ما شأنهم. شوف الأوصاف التي تأتي، ولو نكمل الحديث في هذا مقدمة للهجرة، هذه الطبقة التي اختارها الله لتكون مع رسوله كما جاء في بعض الآثار في كنز العمال أو غيره، إن الله اصطفى رسوله واصطفى معه أصحابه. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قد لا تجد الضدين يجتمعان، الشدة والرحمة متغايران ومتنافيان، حيثما وجدت الشدة فلا رحمة، وحيثما وجدت الرحمة فلا شدة. ولكن يقول علماء البحث والمناظرة إذا اختلفت الجهة، انفكت الجهة وتغاير المتعلق فلا مانع. والشدة والرحمة ليست متوجهة على متعلق واحد، لا، متعلقين متغايرين. الشداء على مين؟ الكفار. رحماء على مين؟ المؤمنين. رحماء بينهم. اذا هم لهم جانبان، والجانبان لهما تعلقان. جانب خارجي علاقتهم بالكفار الشدة، وليجدوا فيكم غلظة. وجانبهم الداخلي فيما بينهم رحماء. والحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فيجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الوصفين بهذين الاعتبارين المتغايرين. ولذا هناك الموطن الثاني، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. على الكافرين أعزة وبقوة، لا يلينون معهم ولا يخضعون إليهم، ولكن فيما بينهم أذلة. ليس معنى الذل، لا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لأن الرحمة والرأفة، حتى بعض الناس ربما يعتبر لين بعض الأشخاص ضعف، لأن الرحمة إذا كانت عن قوة تكون كرامة، أما إذا كانت عن خوف يبقى ما له فضل فيها غصبا عنه. وأذلة على المؤمنين، كأنه يتلطف مع المؤمن ويعامله في صورة المتذلل له. ليش؟ مبالغة في إكرامه والتلطف به. ثم يصفهم بوصفين: تراهم ركعا سجدا، ما قالش راكعين ساجدين باسم الفاعل، قال ركع سجد على وزن فعل، وهي من صيغ المبالغة. كأنه يصفهم بإقام الصلاة المفروضة وزيادة، النوافل مع الفراء، ركعا سجدا. وبين حقيقة مقصدهم، وشهد الله لهم بأنهم صادقون في ركوعهم وسجودهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وينبه العلماء هنا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ما قالش يبتغون أجرا من الله، لأن الذي يبتغي الأجر يعتد ويحتسب بعمله، يقول أنا عملت لك أعطيني أجرة، لكن لما يجي يقول أعطيني من فضلك، هل يكون له عندك عمل؟ أعطيني من فضلك معروف، هل هذا اللي يقول أعطيني من فضلك يعتد لنفسه عندك من عمل، ولا يعتبرك متفضلا عليه بما تعطيه؟ إنما يطلبك من واسع فضلك وإحسانك. وهكذا المؤمن يقدم الطاعة والعبادة لله، ويبتغي فضل الله، لا يحتسب بعمل يعده على الله يطالبه بمقتضى. شوف الدقة واللطافة في أسلوب القرآن الكريم: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني يعملون لمرضاة الله. وإن كان كل إنسان يرغب في الأجر، ولكن فرق بين أن تقول أعطيني أجري فقد ركعت وسجدت، بين أن تقول أنا أديت الواجب الذي افترضته علي وأنا أسألك من فضلك. في فرق بعيد جدا يا إخوان، وفي شفافية وفي إعجاز في كتاب الله، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ونبه العلماء على أن هذه السيمة، السيمة العلامة، والسيمة من الوسم، والوسم عند العرب هو الوسم الذي يميز إبل القبيلة عن إبل قبيلة أخرى. وكذلك الاسم، الاسم للإنسان وللبلد وللكتاب ولغيره علامة تميزه عن غيره. علي ومحمد وحسن وحسين هذه أسماء تميز هذا عن هذا، وإلا كل إنسان بعينين وفم كلهم سواء. فالأسماء هي التي تميز الأشخاص، والكل من السمو والارتفاع. فالاسم كأنه شيء سما وعلى على صاحبه، زي ما تجيب لوحة وتعلقها على المحل، هذا تميز هذا المحل عن ذاك المحل، علقتها فوق ما رميتها في الأرض. سيماهم يعني علاماتهم. وهل المراد بالسيما في وجوههم كما يظن بعض الجهلة أنه كلحة أو كلحة أو شيء في الجبين مثل كلحة كما يقولون كلكع البعير؟ لا، إنما هي بشاشة، نور، حلاوة، ارتياح، كما قال بعض العلماء: الولي لله من إذا رأيته ذكرك بالله، رؤيته تذكرك بالله. يعني تجد طلاقة وجه، سماحة، ارتياح، كما جاء في الحديث: من قام الليل حسن وجهه بالنهار. إذن السماء إنما هي سماحة وطلاقة ونور في الوجه يضفيه ما كان منهم من الركوع والسجود، كثرة الركوع والسجود. ذلك مثلهم في التوراة. التوراة انزلت على مين؟ على نبي الله موسى، وموسى نبي بني اسرائيل. فاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين معه يأتي مثلهم في التوراة، ينزل وحي على موسى يكتبه الله في الألواح ويقرأه بنو إسرائيل، بأن أصحاب محمد الذين سيكونون معه هذه صفاتهم. أي منزل أعلى من هذا؟ ثم يأتي مثل ثاني، ومثلهم في الإنجيل. والإنجيل أنزل إلى من؟ عيسى عليه السلام. وعيسى ايضا من انبياء او اخر انبياء بني اسرائيل. ايش مثلهم في الانجيل؟ كزرع اخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه. صورة عجيبة جدا، تضع الحبة فيطلع العود الاول، على ما يرتفع من الارض قليل وقبل ان ينضج يطلع تحت منه عيدان صغار. هذه الاعواد الصغار تلتف حول العود الاصلي فيؤازر بعضها بعضا، ويلتف هذا الزرع بعضه ببعض، يستوي على سوقه، ومع التفافه يكون في نظرته وحسنه وروائه ونمائه يعجب الزراع، لأن الزراع هم الذين يعرفون حسن الزرع وجماله ونجاحه. ثم يبين: ليغيظ بهم الكفار، أي في التفافهم وتآزرهم وتعاونهم وترابطهم، ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنهم مغفرة وأجرا عظيما، هذا تفضل من الله. لكن يهمنا يا إخوان في هذين المثالين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من إعجاز القرآن في أسلوبه، لا في ألفاظه، في أسلوبه وسياقه. هما مثلان لأصحاب رسول الله، مثل ركع سجد يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ومثل كزرع اخرج شطأ آزر استغلظ استوى. مثلين ولا لا؟ ولكن في التوزيع، مثل ركع سجد جعل مثل لمين؟ ها؟ نعم، لأصحاب موسى. اللي هم مين؟ أصحاب موسى من؟ اليهود ولا لا؟ ما كلهم بنو اسرائيل، لكن اصحاب موسى منهم اليهود. وزرع اخذ شطأة، مثل مضروب لمين؟ ها؟ اصحاب عيسى، للنصارى. اذا كان كلا المثالين ثابتين لاصحاب رسول الله، لو اخذنا مثل الزرع حطيناه في ايش؟ في الانجيل، في التوراة، واخذنا مثل ركع سجد وحطيناه في الانجيل، هل يختلف وصف اصحاب محمد؟ ها؟ ولا الوصفين ثابتين؟ ثابتين. ولكن هذا التوزيع هل مجرد ايراد كده بس، ولا شيء مقصود متلائم مع سياقه؟ تأملوا يا اخوان، وهذا ما يجب علينا ان نتوجه الى الله العلي القدير ان يشرح صدورنا لفهم كتاب الله. اذا وجدنا نظرنا الى المثل الاول، تقدر تجعله عنوان مثلهم في التوراة عباد راكعين ساجدين يبتغون فضلا من الله، كأنهم زاهدين في الدنيا. واذا جئت للمثل الثاني، زرع ونماء ورواء وشدة، كأنها عملية ايش؟ استثمار وعملية انماء وعملية اعمار الارض، ولا لا؟ كأنهم مشغولين في الدنيا. انتوا معي يا اخوان ولا لا؟ ها؟ ابغى تفتحوا معايا شوية في هذا. اولا، كلا المثالين لاصحاب رسول الله كمال المدح، لانهم جمعوا بين امر الدنيا والدين معا. ففي الدنيا زرع ونماء، وفي الدين ركع سجد، بخلاف اليهود والنصارى. اليهود كان طبيعتهم ايش؟ كما قص علينا القرآن الكريم، موقفهم من امور العبادات ايش كان؟ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم ايش؟ يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. استحلوا ما حرم الله بالحيل. يبقى اليهود كانت تغلب عليهم العبادات ولا الماديات؟ الماديات. حرم الله عليهم العمل يوم السبت، راحوا وامتحنهم في الحيتان، واسألهم عن القرية التي كانت ايش حاضرة تأتيهم حيتانهم يوم السبت شرعا، وياما لا سبتون لا يسبون لا تأتيهم. راحوا ألقوا الشباك يوم الجمعة، وراحوا ناموا في بيتهم يوم السبت، جاءت الحيتان شرع وجدت الشباك مسكتها وسبوها في شباكها في الماء. يوم الاحد راحوا وسحبوا الشباك، يبقى يوم السبت عملوا شيء؟ قالوا ما عملنا شيء. يبقى احتالوا على ما حرم الله، يبقى كانت الماديات غالبة عليهم. اذا لما يأتيهم مثل أصحاب محمد ركعا سجدا، يكون هذا المثال في الأمة التي ستأتي وذا جاء ذكرها على سبيل المدح، يرد اليهود الماديين إلى إيش؟ ها؟ يساعد اليهود على ماديتهم ولا يكبح جماحهم في الماديات؟ ها؟ يكبح جماحهم في الماديات ويأتيهم بالمثل المثالي لما ينبغي أن يرجعوا إليه وأن يؤدوا حق الله في العبادة، تأسيا بأصحاب محمد الذين سيأتون فيما بعد. ولما يأتي المثل لبني إسرائيل، النصارى كانت طبيعتهم إيش؟ الماديات ولا الروحانيات؟ الروحانيات. رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغى، فما رعوها حق الرعاية. كان الغالب على النصارى القبوع في الأديرة وعدم التعرض للدنيا، وحتى كانوا يقولون مثل إذا ضربك على خدك الأيسر فأدر له خدك الأيمن. وليش الأيمن؟ مو ضرب أضريه أعطيه، إذا ضربنا على الأيسر أعطيه على الأيمن. لكن لا، تركوا الدنيا وأعرضوا بالذلة وتركوا إعمار الأرض، ولذا غلب عليهم اليهود. فيأتيهم مثل لا ليزيدهم في الرهبانية ركعا سجدا، لا، يأتيهم المثل اللي يقولهم اخرجوا انتشروا امشوا في الأرض امشوا في مناكبها، ذللوها استخرجوا ثمارها ازرعوا. إذن المثل الذي ضربه الله لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم للنصارى يتناسب معهم ليرشدهم إلى ما يمكن أو إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه. وكلا المثالين لأصحاب رسول الله بمجموعهما الكمال، لأن اليهود غلبت عليهم المادية، أي أن الإنسان من روح وجسد، والروح تتطلب الايش؟ لها غذاء، وغذاء الروح ايش؟ العبادات. والجسم غذاء ايش؟ النباتات. هذا الجسم من الطين يرجع اليه، والروح من امر ربي، امرها علوي الهي رباني، فهي تسمو وتصعد الى الله. فاليهود غلبوا جانب الجسم واشبعوه بالمادة وخنقوا الروح، والنصارى امعنوا في جانب الروح واضعفوا الجسم، والجسم هو بناء الروح الذي تسكنه. واذا كنت تسكن بيتا قويا فسيحا شرحا تكون نشيط، واذا كنت تسكن في خن ولا تسكن في عشة ولا تسكن في بيت قديم متهاوي، والله لو كنت نشيط حتعجز. فجاء الاسلام وجمع بين الحسنيين، اعطى الجسم حقه دون افراط ولا تفريط، واعطى الروح حقها دون افراط ولا تفريط. ولذا في جمعه في سبحانه: يا ايها الذين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ايش؟ فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاة، اي انهيتم مهمة العبادة واجابة الداعي وسعيتم الى ذكر الله وقضيتم هذا الواجب الحق عليكم لله، انتشروا في الارض، ما تقعدوا في محلاتكم، لا، انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. ابتغوا من فضل الله بعمل الدنيا، بيع وزراعة وصناعة، واذكروا الله، يعني اجمعوا بين الامرين، طلب الدنيا مع ذكر الله. رجال لا تلهيهم ايش؟ تجارة ولا بيع، عن ايش؟ عن ذكر الله واقام الصلاة. ها هي الامة الاسلامية. اذا الله سبحانه وتعالى هيأ للمصطفى صلى الله عليه وسلم رفقة، صحابة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم إلى آخر السياق. فلما بعث صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه كما قال ورقة بن نوفل، حينما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وذكر لها ما رأى في غار، في الغار، في غار حراء، وترتعد فرائصه: زملوني دثروني. قالت: لا يا قم معي. وذهبت به الى ورقة ابن نوفل، وكان رجلا يقرأ الكتب القديمة. قالت: اسمع من ابن اخيك ماذا يقول. والعرب تقول لابن العم او للمقارن اخوهم، انت في الشرق قل يا عم فلان، يعني تعتبره اخا لابيك او بمنزلة اخ اب، يا عم فلان، ما تقولش يا فلان كده. فقص عليه، قال: يا ابن اخي، هذا الناموس الذي انزل على موسى، ليتني كنت جدعا فانصرك حينما يخرجك قومه. قال: او مخرجيهم يا عمو؟ قال: بلى. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، بل أقتل من هذا. كم من الأنبياء قتل في سبيل الدعوة إلى الله. إذن حينما جاء صلى الله عليه وسلم وجاء الناس بأمر بعيد عنهم، حين ذلك كانت المجابهة وكانت المصادمة، ولكن الله سبحانه من بادئ الأمر وقريبه جاء من هؤلاء الذين معه، من هؤلاء الذين ادخرهم الله صحبة لرسوله، من هؤلاء الذين يساندونه ويقفون معه، فيأتي أولا خديجة زوجه ومعه، وأول من وازر وساند وهذا الموقف منها كن يأتيها كزوج وترتعد فرائصه وخايف، ما قالت نام يا أخوي غطيك نام أخا، لا، تأملت في الأمر فإذا به شيء على غير العادة، قال لا نذهب ونسأل ونتعرف. فلما ذهبت وأخبرت وتبين الحق بأن هذا ليس أمرا شيطاني، وأن هذا مما كان ينزل به الوحي على الرسل من قبله، وأنه بدأ طريقا جديدا. وجاء أمر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم بدأ كل يدعو من كان معه، وجاء عثمان عن دعوة أبي بكر، وجاء طلحة، وجاء فلان، وجاء وجاء، كزرع أخرج شطأه، فآزره واحد بعد واحد واحد بعد واحد، حتى خرجوا واختفوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ثم أسلم حمزة، وكان إسلام حمزة على أمر عجيب أيضا. حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، شاب قوي ذا حمية، كان من أهل الهوى أهل القنص، وتعرف الجماعة اللي يهون القنص والصيد يعني لا يهواه إلا الفروسية النشاط الشباب. وكان إذا خرج إلى قنصه ورجع قبل أن يذهب إلى بيته يأتي إلى الكعبة فيطوف ويسلم على الأندية أو على مجموعات شكرا الذين حول الكعبة من قريش، فإذا سلم عليهم ذهب إلى طاف وذهب إلى بيته. ففي يوم من الأيام جاء من قنصه متوشحا قوسا، ومر على محل الصفا الآن، فإذا بأمة تقول يا أبا عمارة، كان كنية حمزة رضي الله تعالى عنه، لو سمعت ما لقي ابن أخيك من أبي الحكم. أبو الحكم هو أبو جهل، كان اسمه عند قريش أبو الحكم، والرسول سماه أبو الجهل، لقد أسمعه ما يؤذيه وما أجابه محمد بشيء ومضى لسبيله. شوف الحكمة، يسبه تكلم عليه وهو لم يجبه بشيء. فذهب أبو عمار ووقف على أبي جهل في نادي قومه، قال أبلغ بك أنك تؤذي ابن أخي وتسمعه ما يكره؟ أما علمت أني على دينه؟ وضربه بالقوس على رأسه فشج، قال رد علي قولي إن شئت أو إن استطعت، قال أنا على دينه. وقبل هذا ما كانش على دينه ولا شيء، لكن إرادة الله، إذا أراد كرامة إنسان يسبب لها الأسباب. واستمر حمزة على ذلك، كان أولها حماية أو حمية لابن أخيه، ولكن صارت هداية إلى النهاية. فلما ضرب أبو جهل وسيد القوم وفي وسط ناديه، قام نفر ليكف حمزة عنه، قال دعوه، دعوا أبا عمارة، فإني والله أغلظت القول لابن أخيه، اعترف بخطئه، أكلها وسكت. فلما أسلم حمزة رضي الله تعالى عنه سأل عن رسول الله فين؟ قالوا مختفي في دار الأرقم ابن أبي الأرق، ذهب إلى هناك. لكن إرادة الله، تسير القدر لهذا الكون وفق الخطة التي رسمها صاحبه المولى سبحانه قبل أن يوجد هذا العالم، رسم خطته. الدولة لما بتجتهد بتضع ميزانية أو تضع يقول خطة الخماسية، أي لخمس سنوات ماذا حنفعل فيها، وتنفذها سنة سنة خطوة خطوة. المولى سبحانه وضع خطة العالم قبل أن يخلقه كما جاء في بعض الروايات بخمسمائة عام. إلا أن عمر بن الخطاب وكان أشد الناس على أصحاب رسول الله، وكان صلى الله عليه وسلم يقف ويقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر أبو الحكم اللي هو أبو جهل وعمر ابن الخطاب بأحدهما، الله اللي يختار. فيريد الله أن عمر يدخل على يروح إيش ماشي في طريقه إلى كذا في، فتكلم يقول فلان سبق، فقال له أما تستحي أصبأت؟ قال تبغى تكلم روح شوف أختك وزوج أختك اللي صبأوا من زمان، مو تيجي عندي أنا. فراح لأخته فسمع هيمنة قبل أن يدخل، فإذا عندهم أحد الصحابة يعلمهم الإسلام سرا، فقال ما هذه الهيمنة التي سمعتها؟ قال لم تسمع شيئا. قال بلى سمعت. وما هذه الصحيفة التي في يدك؟ ولطمها فأساء إليها في صدرها، فلما رأى ضعف أخته أمامه تأثر، قال أعطيني الصحيفة التي كانت بيدك. هناك العناد يجيب الإيش الحماس ويجيب القوة، قد ما أعطيك، أنت رجل نجس وهذا كتاب الله لا يمسه إلا المطهرون. فتهادأ معها وقال وماذا تريدين مني؟ قد اذهب فاغتسل وجئ وأتيك إياه. راح اغتسل وجاء قال أعطيني، فقرأها فإذا فيها من كتاب الله من سورة طه أو غيرها، فرق لها قال ما أحسن هذا، أين يوجد رسول الله؟ ذاك الصحابي اللي كان بيعلم أخته وزوجها لما كان سمع حس عمر واختفى، لما شاف هذا اللي من عمر قال يا عمر الحق لعل دعوة رسول الله تصيبك أنت، والله لقد سمعته يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، الحق ادركها. قال فين هو؟ قال في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فذهب عمر إلى دار الأرقم، لما طرق الباب جاءوا ونظروا من؟ قال عمر. البيت كله ضج، عمر وش لعمر واحنا؟ فقال حمزة وكان موجود، وأسلم حمزة قبل عمر بثلاثة أيام، قال ما بالكم؟ قالوا عمر على الباب. قال وإن كان، إن يرد خيرا فهو له وإن يرد غير ذلك قتلناه، أو يقول كان قتله علينا يسيرا. قتل عمر ما هو بالشيء الهين، عمر ما هو وحده، عمر وراه قريش بكاملها لأنه كان السفير إلى قريش عند القبائل. لكن شوف القوة والتأييد من الله، قال افتحوا له الباب. وتقدم حمزة وأخذ بيده وآخر بيده، ولما دخل عند رسول الله قال اتركوه، ومسكه رسوله وأجلسه، قال يا عمر أما آن لك أن تسلم ابن الخطاب؟ شوف القوة، كلهم خايفين منه، أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ يقولون أن بعض النسوة قالوا لها والله عمر شف منه لين، قال أطمعتم أن يسلم؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، والسبعدين جدا. فلما جذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقولون كان إسلام عمر تتمة الأربعين رجل، نحن يا اخوان عرجنا على هذه النواحي، نريد والله اننا نلفت الانظار الى تراجم والى سير والذين معه، ان لهم حق علينا كبير وهم اسوتنا. لما اعلن عمر اسلامه قال يا رسول الله على ما الاختفاء؟ هل اصنع الحق؟ قال بلى. قال لماذا لا نخرج؟ قال والله عشان قلة، قال لابد من الخروج. يقول بعض علماء السيرة والتاريخ فاصطفوا صفين وكان حمزة في مقدمة احد الصفين وعمر في مقدمة الصف الثاني. شوف المنظر، عاد حمزة في مقدمة صف وعمر في مقدمة ايش؟ الصف الثاني. وخرجوا صفين منتظمين اصيبوا بشيء ما اصيبوا قبلها بمثله. هم الاثنين حمزة وعمر، من نقدر تقدم على هذه الصفوف؟ وشوف ايضا، شوف التنظيم، وشوف ايضا الاحتياط، وهذا الواجب على المسلمين في مبادرة ومجاهرة بامر له خطره والعدو له وزنه. نرجع مرة اخرى بان نقول هؤلاء الصحب الكرام الذين اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفهم للامم الماضية في التوراة وفي الانجيل، نحن احق بتلك المعرفة، ويجب على كل طالب وكل مسلم ان يعرف من ترجمة اصحاب رسول الله ومن سيرتهم ومن مناهجهم اكثر مما يعرف عن ابيه وامه. اختار الله لرسوله من كان مدخرا له من الصحبة. مكث صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو الى الله الواحد الاثنين ويعرض نفسه على القبائل ويردونه والى اخره. مكث صلى الله عليه وسلم الى السنة التاسعة وهو في حماية عمه ابي طالب ومعاولة زوجه خديجة بمالها وجاهها. وفي سنة 9 توفي عمه وتوفيت خزيجة، فكان يسمى عام الشدة. اشتد الامر على رسول الله وجرؤ المشركون على رسول الله واصحابه ما لم يكونوا يجرؤون به من قبل. فلما رأى الشدة على اصحابه اذن لهم وقال ان بالحبشة ملكا عادلا او ملكا لا يظلم احد بجواره، ارى لو ذهبتم اليه حتى يجعل الله لكم فرجا. فخرجوا الهجرة الاولى الى الحبشة، ثم شاع وذاع خبر اسلام بعض الناس لما قرأ صلى الله عليه وسلم سورة النجم وسجد وسجدوا معه، فرجع بعض الناس ثم وجدوا ان القضية على خلاف ذلك، فبعضهم رجع وبعضهم بقي. خرج صلى الله عليه وسلم في تلك السنة الى الطائف لعله يجد عند ثقيف ما يناصره ويساعده على تبليغ الدعوة، ولعله يجد موطنا للدعوة خيرا من مكة. فما كان من ثقيف الا ان اساءوا مجيئه وسلطوا عليه سفهاءهم، وكان منهم ما كان. ورجع صلى الله عليه وسلم بعدما اصابه ما اصاب، ولكن الله عوضه. من احداث الطائف في عودته صلى الله عليه وسلم انه هو وزيد بن حارثة دخل بستان لابني ربيعة عتبة وشيبة، فأشفق عليه وأرسل له غلاما عندهما اسمه عداس من نينوى بالعراق بقطف عنب، قالوا اذهب لذاك الرجل وصاحبه واعطيهما هذا القطف، فأخذاه ولما تناول منه صلى الله عليه وسلم قال بسم الله، فسمع ذلك عداس فقال إن هذه الكلمة لا يعرفها أهل هذا الحي من العرب، فمن أين جئت بها؟ قالوا من أين أنت؟ قال من نينوى. قال بلد النبي الصالح فلان؟ قال وكيف تعرفه؟ متى؟ قال هو نبي وأنا نبي، يعني احنا اخوان، نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، وأبناء العلات الإخوة لأب وأمهات مختلفة، الأمم متنوعة ولكن مصدر الوحي للجميع واحد. فأكب عليه عداس وقبل وأسلم. لما جاء راجع لي شيبة وأخوه عتبة، قال أحدهم الآخر والله لقد رجع غلامك بوجه غير الوجه الذي ذهب به. يبقى تغير وجهه ولا لا؟ سيماهم في وجوههم. هذا كان أول وجه كافر مشرك، والآن أصبح وجه إيش؟ مسلم. إذن نواة الإيمان في القلب، الشمعة اشتعلت وضاءت، كان سمع مطفية، فلما أوقدت بنور الإيمان أصبح لها وضاءة في الوجه. وهذا يا إخوان بالمناسبة يشهد الله نشاهده الآن، ما يمضي شهر في المحكمة إلا ويأتي نفر 2 14 20 من العمالة الموجودة في المدينة من وسط او شرق الاوسط او شرق اسيا الا ويعلنون اسلامهم، يأتون اول ما يقدمون وتجري معهم الاجراءات وينطقون بالشهادة ويتكلمون بعض الايات او بعض العبارات، يشهد الله ويعلم الله نحن نرى المغايرة في وجوههم في الحين. يجون يجلسون امامنا امام اللجنة نشوف وجوه، وبعد ما تنتهي الإجراءات وينطقون بالشهادتين ويقرؤون الفاتحة ويقرؤون بعض السور الصغيرة نرى وجوها أخرى، نحس بمغايرة، نحس بطلاقة في الوجه سماحة، نحس بآثار الإيمان فعلا ظهرت على وجوههم. لقد رجع إليك غلامك بوجه غير الوجه الذي ذهب به، وهذا صحيح. ثم خرج من عنده او خرج من البستان وفي طريقهما الى العودة الى مكة، يأتي جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال. يا محمد هذا ملك الجبال معي، لقد ضجت الملائكة مما لقيت من ثقيل، واذن الله لملك الجبال ان يكون رهن طلبك إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. الأخشبان جبلان يحيطان بمكة، فإذا طبق الجبلين على مكة إيش يبقى فيها؟ انتهت. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم وهو في حاجة الضيق والشدة؟ الناس الآن يقولون إذا كان هناك اعتداء وظلم وبغي ولم تجد إلا نصرة من الشيطان لا مانع أن تتعاون معه، لأن ينصرك على الظالم الباغي المعتدي، والظالم الباغي المعتدي إذا ما ترده قوة، إذا ما يستحي من نفسه، إذا لم يرجع إلى صوابه، إذا لم يسمع إلى كلمة الحق، إذا لم يستجب إلى نداء الآخرين، ماذا نفعل معه؟ ليس إلا القوة. وإذا لم نجد إلا قوة الشيطان تردعه، والله يخليه يهلك مع السلام. إذن يأتي ملك الجبال ويعرض النصرة على رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم طب إذا أهلك هدول إيش حتكون؟ انتهت المسألة. لا، أتحمل وأصبر، إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. يصبر ويتحمل الرجاء من في أصلابهم يولدون فيما بعد ويشهدون أن لا إله إلا الله. بينما نبي الله نوح لما اشتد الأمر ويأس من قومه ماذا قال؟ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا حتى يأس ممن سيولد. والرسول ما يأس، الرسول قال إني لا أرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. ولذا في حديث الشفاعة لكل نبي دعوة مستجابة دعا ربه بها، وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. اللهم اجزه عنا أحسن الجزاء، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول لا أني لا أرجو، ويضرع إلى المولى سبحانه أو الضراع قبل مجيء ملك الجبال إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني، إلى بعيد كذا ملكته أمري، إلى إن لم يكن لك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي، فتضج السماء ويضجر الملائكة وينزل الوحي أو ينزل جبريل ومعه الملك ويعرض عليه النصرة فيأباها، ويأتي إلى نخلة ويقوم يصلي في الليل ويعوضه الله خيرا من ثقيف. قام يصلي، فإذا المولى سبحانه ما هو يرسل له ثقيف يهديه عليه، لا، عليهم مهل. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. سبحان الله، ما أحسنهم أدبا، فإذا قرأ القرآن فإيش سمعوا له أدب من أنفسهم. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعده، سمع قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. إذن في تلك الليلة أو في تلك الرحلة إن لم تأتي بثقيف فقد جاءت بمين؟ بالجن، وهم أحد الثقلين. الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انت عارفين ان التقديم والتأخير في القرآن له دلالة ولا لا؟ ليش قدم الجن وما خلقت الجن والإنس؟ الإنس لا شك انه افضل من الايش؟ من الجن، ولكن قدم الجن ليش؟ يقول الاخ لان الإنس قال لا تسمعوا لهذا القرآن الغوا فيه لعلكم تغلبوه، والجن لما سمعوا قالوا آمنا. هذا صحيح؟ الله أعلم. تقدم ذكر الجن مراعاة للتقديم التاريخي، من أسبق في الوجود والخلقة، الجن ولا الإنس؟ الجن. كان قبل الإنس كان فيه الحن والبن ومعهم الجن، وذاك الملائكة لما عرض الله عليهم وقال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من فين جابوا هذا؟ لما رأوا من الحن والبن قبل الإنس من ما يفسدون في الأرض. قال لك جربنا وشفنا، تبغى تجيب من يفسد فيها؟ قال لا، إني أعلم ما لا تعلمون. فتقديم الجن هنا لأنهم أسبق في الوجود. وما خلق إبليس كانوا يقولون، عبد الله السجاد يقولون ما من شبر في الأرض إلا وله فيه سجدة، لكن لما جاء آدم وجاء الحسد وجاء التكبر وكان ترتب عليه السيئة، ترتبت عليها سيئة أكبر منها حتى طرد عيالا بالله من رحمة الله. إذن كان في تلك الرحلة والعودة منها استجابة أحد الثقلين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلاقهم دعاة إلى الله. يبقى رحلة كسبانة ولا خسرانة؟ والله كسبانة كثير. لا كلفوه قتال ولا آذوه ولا شيء، بل إنه صلى الله عليه وسلم أخبر ليلة جن نصيبين يقول للجن أحسن منكم استماعا. لما قرأ عليهم سورة الرحمن كلما قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال والله ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب. لما جاء وقرأها على المسلمين وعلى الناس سكتين، يسمع واو سكتين، قال للجن كانوا أحسن منكم فبأي آلاء ربكما، قال والله ما نكذب ولا بشيء، يعني فاهمين. إذن رحلة موفقة، ولكن شوف النهاية إيش كان. جاء إلى مكة يبغى يدخل، ممنوع يدخل، لأن ثقيب طلب منهم أن يكتموا عليه فامتنعوا، وحالا أرسلوا لقريش جاءنا محمد وعملنا فيه وسوينا فيه، يتخذونها يدا عند قريش. إذن قريش منعته أن يدخل، يبقى خارج تستعين علينا ودحين جاي ما في دخول، حتى يضطره الحال ان يدخل في جوار رجل من اهل مكة. ونحن قدمنا مرارا يا اخوان الدرس العملي، الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، وبالامس كان معه ملك الجبال، يمكن ان يطبق الاخشبين، يمكن ان ندخله بالقوة رغما عنهم، ولكن تلطف معه وطلب جوار رجل منهم ودخل في جوار رجل مشرك. اذا لا مانع من الاستعانة برجل مشرك ما دام في ذلك نصرة للحق وليس فيه اعتداء ولا ظلم ولا بغي على جهة اخرى. فيأتي رجل مشرك مطعم بن جبير وعنده 4 اولاد ويلبس السلاح، وكل واحد من اولاده يقف عند ركن من اركان الكعبة، ويأتي هو مع رسول الله ويطوف به ويقول اجرت محمدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث في امر الهجرة الى ان وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واستقبل كأحسن ما يكون الاستقبال، وقيل في ذلك تلك الأرجوزة أو في غيرها، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخر تلك الأبيات. وكما قال سعيد رضي الله تعالى عنه أقبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاستنارت وأنار منها كل شيء، وتوفي صلى الله عليه وسلم فأظلمت وأظلم منها كل شيء. استقر النبي صلى الله عليه وسلم ببيت أبي أيوب، وعرفنا تاريخ هذا البيت من زمن تبع، ثم اشترى ارض هذا المسجد وبناه، ثم جدد بعد ذلك في عودته من خيبر في السنة 7، ثم توالى التجديد عليه. وهناك بعض الجزئيات ربما يتساءل عنها بعض الناس في خصوص هذا المسجد، نشير إليها إشارة خفيفة بعد أن بينا ارتباط المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، في اختصاصهم أو اختصاصها بشد الرحال إليها ومضاعفة الأجر فيها، وسواء كان في الصلاة أو غيرها على ما هو مدون في تاريخها. مما يتعلق بسؤال البعض وخاصة المالكية في مضاعفة الأجر في هذا المسجد، والحديث المكتوب على الجدار الأعلى في السقف في المواجهة هنا صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، إلا فيما سواه إلا المسجد الحرام. وتطلع البعض إلى كلمة مسجدي هذا، ما حكم الزيادة التي طرأت على هذا المسجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتلك الزيادة بدأت من زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم عثمان، ثم بعد ذلك الخلفاء والملوك والأمراء. وقد بين ما عمر رضي الله تعالى عنه حينما رأى بعض الناس يتجنبون الصلاة فيما زاده، وقد زاد من جهة المغرب وجهة الجنوب، ولم يزد من الشمال ولا من الشرق. فقال لهم: والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الزيادة ما زدته. ثم إن المسجد ضاق بالمسلمين. ثم قال: والله إنه لمسجد رسول الله ولو امتد إلى ذي الحليفة، وبعضهم يذكر رواية ولو امتد إلى صنعاء. فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضاعفة الصلاة موجودة لمن صلى في أي طرف من أطراف المسجد. ويتفق العلماء أن كل ما كان محجورا بسور لا يدخل إليه إلا عن طريقه فذاك داخل السور من المسجد، تصح فيه الجمعة وتنعقد فيه الجماعة ويصح فيه الاعتكاف، وله أحكام المسجد من تجنب الجنب والحائط. بعد ذلك توجه النبي صلى الله عليه وسلم لبناء الأمة، وذلك كما أشرنا أنه صلى الله عليه وسلم واجه في المدينة تيارات متعددة بخلاف مكة. مكة كان أمام تيار الشرك والوثنية، وكانت أمة فطرية ساذجة قوية في عقيدتها، فإذا وجدت الحق سرعان ما انتقلت إليه. وتقدمت لنا النماذج والأمثلة في موقف عمر وموقف حمزة وغيرهم. عمر يذهب لأخته وزوجها لينتقم منهم ويعذبهم على إسلامهم، فيخرج من عندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلام. وما ذلك إلا أنه سمع من كتاب الله وقرأ من الوحي المنزل شيئا من سورة طه. وهكذا لما جاء مصعب بن عمير إلى المدينة مع أهل العقبة الثانية، وكان يزور الأوس والخزرج على مياههم، وجاء إلى بني عبد الأشهل في العالية، وجاءه سعد بن عبادة وقال: اذهب عنا، لا تفسدن علينا شبابنا ونساءنا وسفهاءنا، والحربة بيده. فما كان منه إلا أن قال: أو غير ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تجلس وأسمعك مما عندي، فإن وجدت شيئا تقبله فبها ونعمت، وإلا كففته عنك. قال: أنصفت. وهذا هو العقل. فجلس وقرأ عليه من كتاب الله، فما كان منه إلا أن تشهد شهادة الحق. وجاء سعد بن معاذ وقال: ما أغنيت عني بشيء، ماذا فعلت مع الرجل؟ قال: قلت له الذي قلت لي. فقال: لم تغن عني. وجاء بنفسه وهو سيد القوم، فقال جليس مصعب: اصدق الله في هذا الرجل، ان اسلم يسلم قومه كلهم. فجاء متوعد ومهدد، فقال له مقالته الاولى: تسمع، ان وجدت شيئا يرضيك فبها، والا كففت عنك. قال: انصفت. فجلس وسمع من كتاب الله وقرأ عليه آيات، فما كان منه في الحال إلا أن قال: ما أحسن هذا، ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ قال: يغتسل غسل الجنابة ويتشهد شهادة الحق. فذهب واغتسل وتشهد وذهب إلى قومه وقال: يا معشر بني الأشهر، ماذا تعرفونني فيكم؟ قالوا: سيدنا وأمير. قال: كلامكم علي رجالكم ونساؤكم حرام حتى تسلموا جميعا. يعني رايح يهدد ويتوعد فينقلب ايش؟ داعية الى الله. كان الامر هم عندهم عناد، لكن الاقناع ان يسر الله كان سهل. لكن في المدينة اصحاب ديانة سابقة واصحاب حقد وحسد، ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم انه الحق. اذا فيواجه عدو لدود، حاسد حاقد، والحاسد ما لك دواء فيه، ما يرضيه الا زوال النعمة التي عليه عندك. والله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. فهنا وثنيون مثل اللي كانوا في مكة، لكن ينظرون الى اليهود اهل كتاب، نبتت نابتة نفاق، يوجد اقلية مسلمة، فاصبح الان جو المدينة مركب من مسلمين قلة، من مشركين من العرب، من يهود من اهل الكتاب، من منافقين بين هذا وذاك. اذا كيف يواجه صلى الله عليه وسلم تلك التيارات ويضمن السلامة للقلة المؤمنة؟ كتب المعاهدة، ومن أراد من طلبة العلم أن يرجع إليها في كل كتب السيرة، سواء كان في ابن هشام ولا ابن كثير ولا غيره، ومضمونها أنه صلى الله عليه وسلم جمع الجميع وقال: هذا كتاب محمد صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة، أن كل قبيلة تحمل مسؤوليتها، أي أن كل فرد، قريش ومن لف لفها قوم، ومن جنى منهم جناية فهم المسؤولون عنه، والأوس قوم ومن جنى جناية منهم مسؤول عنه، والأوس كذلك وأهل الكتاب، وكل قبيلة حملها مسؤولية بعضها البعض. يعني إذا جنى إنسان جناية من قبيلة فقبيلته مسؤولة عنه، يعقل بعضهم عن بعض. وهو ما الآن دية القتل الخطأ على العاقلة. ومن هنا حمل كل قبيلة مسؤولية أفرادها، إذا توزعت المسؤولية. والمرد في ذلك: ومن جنى جناية أو دسيعة ظلم فلا يحق لأحد أن يؤويه أو يخفيه ولو كان ولد أحدهم، وما تنازعوا في شيء فما رده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخذ العهد على الجميع بان الكلمة والمرجع في ادارة المدينة راجعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا امن شرور اولئك الطوائف وتلك الاتجاهات المتعددة. بعدما تم ذلك واصبحت المدينة موحدة اداريا او قل سياسيا، جاء الى بناء الافراد فآخى بين المسلمين. آخى بين حمزة وزيد بن حارث مولاه. ليس هناك شرف النسب ولا علو الحسب، حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاخي بينه وميل زيد بن حارث مولى اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين عمر وفلان، وبين جعفر وفلان، وبينه وبين علي، اشياء اخى بين الافراد، بين المهاجرين انفسهم وبين المهاجرين والانصار، واصبحت تلك الاخوة بمثابة اخوة النسب، بل مقدمة عليها اذا لم يكن الاسلام موجودا. فلو ان شخصا اخى بينه وبين شخص اخر وهما مسلمان، ولاحدهما اخ كافر، فان الاخوين بالمؤاخاة في الاسلام يتوارثان، والاخ الكافر لا يرث اخاه المسلم، فصارت حلت محل النسب. الى ان نزلت آية المواريث، واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ادعوهم لآبا، الى غير ذلك مما تمت فيه الشرائع وبين الله فيه حقوق الورث. السؤال هنا، كيف سلك الاسلام طريق المؤاخاة، وماذا جنى من ورائها؟ المتأمل في منهج القرآن الكريم والسنة النبوية، في المنهج العملي لإيجاد الأخوة بين أبناء المسلمين، ونتائج تلك الأخوة يجدها وحيدة، لم توجد قبل الإسلام، ولم توجد أي طائفة ولا أي نظام ولا أي دعوة في العالم كله وصلت إلى ما وصل إليه الإسلام في تلك المؤاخاة، ولا جنى من وراء أي مؤاخاة ولا ارتباط كما جنى الإسلام من تلك المؤاخاة. ماذا فعل الإسلام؟ لكي نعلم ماذا فعل، نجد يا اخوان، الاسلام دين الفطرة، ولا يكلف الانسان الا بمقتضى ما فطر الله عليه، لان الذي يكلف او يطلب من انسان خلاف فطرته لا يكلفه شيء غير مستطاع، لانك تطلب منه سوى ما جبل عليه. تطلب من الحديد ذهب؟ لا. تطلب من الرمال زبدة؟ لا يمكن. لكن تطلب من اللبن جبن، تطلب منه زبدة؟ نعم، لأنها موجودة في ذاته، بس عليك الطريقة التي تخلص الزبدة من الحليب، وهكذا. وفطرة الإنسان في ذاته من عنصرين، العنصر الأول المادي، الدم واللحم، وهذا من أول آدم الى اليوم ابو البشر كان العنصر المادي من ماء وطين، من تراب. اني خالق بشرا من ايش؟ من طين، والطين تراب وماء. ثم فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، اذا الانسان من اول ابي البشر مادة وروح، وهكذا الى اليوم الى ما شاء الله. كل مولود مكون من عنصرين، مادة وروح. المادة ترجع الى امور الماديات في الدنيا، طعام وشراب وزواج وتكاثر، والروح مرجعها قل الروح من امر ربي. كان منهج الاسلام على اساس هذا التكوين الفطري للإنسان. أما عنصر الروح فهذا كما قال تعالى من أمر رب، وما دام من أمر رب ليس للبشر تصرف في الأرواح، لا يستطيعون تكييفها تمزيجها أبدا، مردها إلى الله. الأرواح جنود ايش؟ مجند، ما تعارف منها ائتلف، وما تخالف منها تناكر منها اختلف. فجاء من هذا الجانب، وكانت منحة وهبة وعطاء من المولى سبحانه. واذكروا اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم. واذكروا اي نعمة الله عليكم، اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. بنعمته لو انفقت ما في الارض جميعا ايش ما ألفت بين، ولكن الله ألف بينهم. اذا جانب الروح موكول الى الله، والله سبحانه امتن على هذه الأمة ويذكرها بهذا الامتنان وتلك النعمة. واذكروا نعمة الله عليكم، كان الأوس والخزراج إلى 100 سنة كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في حرب طاحنة، ما وضعت أوزارها ولا توقفت رحاها إلا قبل الهجرة 5 سنوات. وتقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تمهيد لمقدم رسول الله. يأس حياة القتال، يأس الحروب 100 سنة، يعني يولد المولود فيها ويشب ويقاتل ويموت ويطلع ولده من ورائه أيضا جيلين. إذا كنتم أعداء، تلك العداوة سببها أمور الدنيا، ما في دين تقاتلون عليه، فالله سبحانه وتعالى امتن عليهم وألف بينهم وأصبحوا بنعمته إخوانا. تلك النعمة هي نعمة الإسلام. حينما ذهب النفر منهم إلى الحج في موسم الحج قبل الهجرة وبعد البعثة، ولقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام فقبلوا وقالوا لا تسبقكم يهود عليه، فكانت تلك النعمة أولى أبواب الرحمة التي فتحها الله لهم، وكانوا بنعمته سبحانه إخوانا. نأتي إلى الجانب المادي. الجانب المادي لو نظرت إلى الكون بكامله لا تجد فيه فردا مطلقا قط إلا المولى سبحانه، واحد أحد فرد صمد. أما ما عداه فهو مفتقر إلى غيره. وكما يقول علماء الاجتماع الإنسان مدني بطبعه، يعني طبيعته أن يعيش مع غيره يتعاونون على أمور الحياة، في كما يقولون في العصر الحجري ولا ما قبل على ما يسمون تسمية والله من عندهم هم. في أعماق التاريخ قبل أن يسكن الإنسان البيوت كما قالوا كان في الكهوف، والله تعالى الله أعلم، كان يخشى عاديات الوحوش والعوادي الأقوى منه، يتجمعون ليحمون أنفسهم. جاءت الحراثة وجاءت الصناعة، هذا يحرث وهذا يطحن وهذا يخبز وهذا كذا، إلى أن تعاون الأفراد في حياتهم. وأنت الآن تجد من القمة، من رئيس الأمة، من ولي الأمر، من الخليفة، من الملك، إلى رجل الشارع، إلى البواب في عمارته وأباب قصره، الكل يتعاون في حياته. لا الملك يستغني عن البواب عند الباب، ولا البواب مستغني عن الملك يعطيه مكافأته. وهكذا الحياة معاوضة. إذا جئت إلى الكائنات الأخرى تجد المزاوجة، ما تجد الفردية، تجد سماء يقابلها أرض، تجد بحار يقابلها جبال، تجد النباتات تلقيح ما بين ذكورة وأنوثة، حتى الكهرباء الآن سالب وموجب، ما في واحد منها يستقل بذاته. إذا التضامن والتآخي وجمع الأجناس أمر كوني فطري يقوم العالم عليه. والقائل قبل هذا، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، فالكل محتاج للآخر في أي شيء، في أمور الدنيا. الروح من جانب المولى سبحانه، بقيت أمور الدنيا، يأتي القرآن الكريم فيرد الناس إلى الأصل ويربطهم بالمنبت الأول. يا أيها الناس، ما قالش يا أيها المؤمنون ولا الذين آمنوا ولا الأتقياء، لا، يا أيها الناس، عربكم وعجمكم ومسلمكم وكافركم شرقيكم وغربيكم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ولذا يقول علي رضي الله تعالى عن الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم مين؟ حواء. فإن يكن شيء يفاخرون به فالطين والماء، هتفاخر بإيش؟ هذا من جانب أمور مقاييس الحياة. والله جعل مقياس ثاني، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير، ما هي مجرد دعوة. ولهذا الأصل لو رد كل إنسان إلى أصله، إذن أنا وأنت أخواني، أنا وأنت أبونا وأمنا آدم وحواء، وإن بعدت المسافة بيننا لكن هناك خيوط، مثل خيوط الشبكة، مثل خيوط الكهرباء من محطتها هناك إلى هذا الجهاز مرتبطة. جميع جهاز كهربائي في المدينة من المطار إلى بير علي متصل بهذا التيار الذي في هذا الجهاز، مرتبطين ولا لا؟ التسليك الكهربائي في المدينة كله يرجع إلى ليش؟ محط التوليد. إذن هذا واللي في المطار واللي في بير علي تربطهم تمديدات كهربائية واحدة. فكذلك كل فرد في العالم يجره خيط يربطه بآدم وحواء. وتعرفون قضية معاوية فكاهة، العربي اللي دخل على معاوية وقال أسألك بالرحم الذي بيني وبينك إلا أعطيتني عطائي، ناظر في معاوية قال له رحم بيني وبينك وأنا قاطعه، قال نعم، قال والله أخطأنا لكني لا أعرف رحما بيني وبينك حتى أقطعه، قال نسيت، قال فكرني، قال الرحم اللي بيني وبينك في آدم وحواء، قال والله صحيح هذا رحم ثابت ما أقدر أنكره وهذا يستحق الصلة. فأخذ وكتب له درهم، أخذ الكتاب وراح لبيت المال فرحان، معاوية كتب له بعطاء على بيت المال، فإذا بيت المال يعطيه درهم، قال أنت مجنون، الخليفة يكتب بعطاء بدرهم؟ قال هذا اللي كتب لك، قال أرجع له، قال إيش هذا يا معاوية، أنت بنفسك تكتب وتتعب نفسك لبيت المال بدرهم؟ قال والله يا أخي العرب لقد سألتني برحم، لو أنني وصلت هذا الرحم كله بدرهم والله ما بقي في بيت مال المسلمين ولا درهم. يعني معاوية ما قال له ما في رحم، لا فيه وبقدره. إذن القرآن الكريم في تشريع الإخاء رد الأفراد إلى الأصل. فإذا كنت أنا أخوك وأنت أخي، إذن أنا وأنت من أصل واحد، يبقى النتيجة نتآخى ولا نتعادى؟ نتآخى. ثم جاء إلى هذا الأصل وأبعد عنه عوامل تقطيعه، ومن جانب آخر خلط عليه روافد تغذيه. وأنتم تعلمون أن الشجرة إذا نبتت، إذا حطيت بذرة صغيرة كده شجرة أنت فرحان فيها، دايما وأبدا تشوف إن كان عندها نبات طلع تشيله، إن كان الإيش الأرض فيها ملوحة تزيلها، إن كان فيها حشرة حولها تقتلها، ودايما تتعهدها بالإيش بالماء والسماد. ليش؟ تحافظ عليها مما يضرها وتمدها بما ينميها. وهكذا كل مشروع في العالم. فهذه الشجرة شجرة الإخاء وجدنا القرآن الكريم يحوطها بسياج الحفاظ عليها ويمدها بأنواع الغذاء الذي ينميها. حفاظها مما يضرها. انظر انواع الاعتداء، انواع العداوة تأتي كما قال صلى الله عليه وسلم: الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فحرم الاسلام على المسلم دم اخيه وعرضه وماله، يعني سد عليه ابواب النزاع، لان النفوس لا تتشاح الا في واحدة من هذه الثلاث، بل كما قيل الضروريات الخمس: حفظ المال وجعل فيه حد القطع، وحفظ الانساب وجعل فيه حد الرجم والجلد، وحفظ الاعراض وجعل فيه حد القذف، وحفظ الدماء وجعل فيه القصاص، وحفظ العقول وجعل فيها العقاء، وهكذا الأديان وجعل فيها القتل للردة. فحفظ على المسلمين كل ما به قوام وجودهم. فإذا حفظ عليهم أديانهم ودماءهم وأموالهم وعقولهم وأعراضهم وأنسابهم وأموالهم، وأصبح كل في حده لا يعتدي على الآخر، هل يقع بينهم نزاع؟ ما يقع. ثم أبعد من هذا: لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. وايضا اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. رتب امور ثلاثة عجيبة: لا تظن السوء بأخيك وإن ظننت غلب عليك الشيطان، وأدخل إلى ذهنك ظن السوء لا تتجسس حتى تتأكد مما ظننت. تجسست وقفت على مكروه، لا تنقل ذلك وتغتابه عند الناس. سبحان الله.